انا عايز اقول يعني الام دورها دور خطير للغايه ومهم جدا، عشان كده بنهيب بالامهات ان هم يرجعوا مره اخرى الى تربيه ابنائهن. وانا مش عايز بقى حد يتنطع ويقول لي المراه وعمل المراه، هذه نصيحتي لها. اي ام، انا عارف ان كثير جدا من الامه، السواد الاعظم من السواد الامه، لن يستمعن الى نصيحتي ولن يرجعن الى بيوتهن، انا هذا شيء اعلمه. لكن انا اخاطب المراه التي يحترق قلبها وهي ترى الذل والعار الذي يتجرعه المسلمون ليل نهار، انا بخاطب هؤلاء، لان هؤلاء ممكن الله تبارك وتعالى يخرج من اصلابهن من يكون عز الامه على يديه. وانا بقول للام، بقول حتى لاي انسان، لا تحقر نفسك، ربما يكون عز الامه على يديك، واقول للام ربما يكون عز الامه على يد ولدك. لان اذا نظرنا الى المواليد، كل المواليد يولدون لا ندري ما تاريخه بعد ذلك. يعني الامام احمد بن حنبل، ما اعتقد اطلاقا لا الامام احمد بن حنبل عندما حتى وعى لنفسه ولا امه ولا ابوه كان يعتقد انه يكون احمد بن حنبل فيما ياتي من الزمان، ولا اي امام من الائمه، لا هو كان يعتقد انه سيكون هذا الامام، ولا وربما كان اهله لا يعتقدون انه سيصير هذا الامام، فلا يزال ترقى في رتب المجد والرفعه حتى صار تعقد عليه الخناصر، وعندما مات أرخ موته بالدقيقة والثانية. لما ولد ما كناش نعرف يطلع إيه، واحد من ضمن المواليد، واحد من ضمن المواليد، ممكن يطلع إمام، ممكن يطلع نصاب، يطلع لص، ممكن يطلع من أفجر الناس، لا أحد يدري وهو مولود، ولكن لا يموت حتى تعقد عليه الخناصر ويكون أحد أئمة المسلمين. فأنا بقول للأم، أنت ما تعرفيش الولد ده ممكن يطلع إيه، بقول للأم زي ما أنت بتوقفي مصحف لله، توقفي الصدقة لله، أوقفي أولادك لله تبارك وتعالى، على الأقل أوقفي واحد لله، أقل حاجة، بلاش اثنين ثلاثة أربعة. ده طبعا ده كله على حسب همة المرأة ومعرفتها بداء أمتها وأنها تريد عز أمتها، لكن على الأقل واحد تجعله وقفا لله، تقول هذا الولد وقف لله، وتجعله كما قالت امرأة عمران، واخد بالك ازاي؟ انها نذرت ما في بطنها لله تبارك وتعالى، لا تريد من الذي سياتي، لا تريد منه نفعا، لا يبقى هو العكاز الذي تتعكز عليه اذا كبرت، ولا يصرف عليها اذا كبرت وفي حال عجزها وضعفها، تمام؟ تريده محررا لله تبارك وتعالى، يكون خالصا لدين الله عز وجل. انا بقول لاي ام، خلي ولد على الأقل من أولادك لله تبارك وتعالى، تقول ها تقولين هذا الولد، وهذا الكلام برضو موجه للآباء، ولأنه لابد من تضافر الجهود، الأم تربي والأب أيضا عندما يكبر الولد يدفعه إلى حلقات المشايخ ويوفر له مكتبة من صغره، حتى إذا كبر يجد مكتبة كاملة. قد لا يستطيع الأب أنه يشتري له مكتبة كاملة بمئات الألوف من الجنيهات أو من الريالات أو من العملة يعني، تمام؟ فهو يبدأ من الصغر يكون له مكتبة، كلما عنا له أن يشتري كتابا يشتري كتابا، حتى إذا كبر الولد وصل ل15-16 سنة يبقى عنده يعني مكتبة كبيرة اللي هي الورشة بقى اللي الولد هتعلم فيها. إذن يتضافر الأب مع الأم على إخراج ولد محرر لله تبارك وتعالى، لا يبتغون منه شيئا إلا أن ينصر دين الله عز وجل. وهذا لا يكون كما قلت إلى 6 سنوات، ده عمل الأم. بعد 6 سنوات انت هتدخل ولد اي معهد او اي دراسة شرعية الى او كده، يعني خلاص كبر الولد وضمننا 6 سنوات في حضانة الام. ليس للولد معلم الا امه فقط، تعطيه من الفضائل وتعطيه من مكارم الاخلاق وتعطيه من الخصال الشريفة ما لا يستطيع ان يحصله خارج نطاق امه. نعم. اذا كان عندنا والله هؤلاء الامهات اللي هم يعني عارفين لماذا خلقنا، أعتقد أنها تغير وجه الأمة. نعم صحيح.